الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ما يجري في كون الله عز وجل لا يكون بمعزل عن إرادة الخالق وإذنه ومشيئته، فكل شيء يجري ويقع ويحدث في كون الله عز وجل لا يقع ولا يحدث إلا بعلم الله الخالق وإذنه ومشيئته وإرادته. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته، لما سمع بعض الناس يقول في حالة الخسوف والكسوف للشمس وللقمر أن هذا جرى لموت ابنه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فماذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. وفي رواية: إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته؟ يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ألا هل بلغت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة، فافزعوا فافزعوا للصلاة. وفي رواية: فصلوا حتى يفرج الله عنكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية: إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده، يخوف الله بهما عباده، يخوف الله بهما عباده، ليس مجرد عادة، عادة كونية، يخوف الله بهما عباده. فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجليا. هكذا يكون المؤمن، هكذا يكون المؤمن. ما الفرق بين المؤمن والمسلم وغيرهما؟ لما يقولون غضب الطبيعة، هم يقولون ذلك لا يعرفون خالقا للطبيعة، أما المؤمن يقف عند هذا التغير فقط. أين الله الذين أين الله الذي آمنتم به؟ أين الله الذي رضيتم به ربا وإلها ومعبودا ومحبوبا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا في الشمس والقمر. طب والمطر؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستسقي، وعندنا في الإسلام صلاة الاستسقاء، ندعو الله عز وجل ونصلي ونكبر ونتضرع حتى يرزقنا الله بالغيث والمطر، لأن المطر لا ينزل من السحاب فقط، هذا هو السبب،